هاي أنتم أيها الأولاد، هيا إلى المسجد، ألم تسمعوا النداء؟ حسنا يا عم خالد، سنأتي بعد قليل، بقي هدفان وتنتهي المباراة، سنلحق بك إن شاء الله. يا عبد الرحمن، ستقام الصلاة بعد دقائق وستفوتكم صلاة الجماعة في المسجد، هذا غير معقول. كرة القدم واللعب أولى وأهم أم إجابة نداء الله للصلاة؟ ألا تعلم يا بني أن الله تعالى لا يبارك في أي عمل ينهى عن الصلاة، وأن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد 27 درجة؟ هداك الله يا عبد الرحمن أنت وأصدقائك. نعم صدقت يا عم خالد صدقت، انتظرني قليلا حتى أصطحب معي باقي الأصدقاء للصلاة وسنرافقك إلى المسجد إن شاء الله. بارك الله فيك يا عبد الرحمن وثبتك على الحق إن شاء الله، بارك الله فيك. إلى الصلاة إلى الصلاة، إلى الفلاح إلى النجاة، إلى الصلاة إلى الصلاة، إلى الفلاح إلى النجاة. يا ابن الإسلام ألا هيا للمسجد لرحاب الله، يا ابن الإسلام ألا هيا للمسجد لرحاب الله. صلاتنا يا ابن الكرام فرض على كل الأنام، صلاتنا يا ابن الكرام فرض على كل الأنام، وتركها شرعا حرام عرفت فالزم يا أخيا، وتركها شرعا حرام عرفت فالزم يا أخيا. إلى الصلاة إلى الصلاة، إلى الفلاح إلى النجاة، إلى الصلاة إلى الصلاة، إلى الفلاح إلى النجاة. يا ابن الإسلام ألا هيا للمسجد لرحاب الله، يا ابن الإسلام ألا هيا للمسجد لرحاب الله. هيا توضأ بالطهور وامضي إلى بيت الغفور، هيا توضأ بالطهور وامضي إلى بيت الغفور. تلقى السكينة والسرور والنور يبدو في المحيا، تلقى السكينة والسرور والنور يبدو في المحيا. إلى الصلاة إلى الصلاة، إلى الفلاح إلى النجاة، إلى الصلاة إلى الصلاة، إلى الفلاح إلى النجاة. يا ابن الإسلام ألا هيا للمسجد لرحاب الله، يا ابن الإسلام ألا هيا للمسجد لرحاب الله. عن الغوى والمنكرات تنهانا يا صاحي الصلاة، عن الغوى والمنكرات تنهانا يا صاحي الصلاة. تمحو الخطايا والسيئات نفوسنا بالذكر تحيا، تمحو الخطايا والسيئات نفوسنا بالذكر تحيا. إلى الصلاة إلى الصلاة، إلى الفلاح إلى النجاة، إلى الصلاة إلى الصلاة، إلى الفلاح إلى النجاة. يا ابن الإسلام ألا هيا للمسجد لرحاب الله، يا ابن الإسلام ألا هيا للمسجد لرحاب الله. صلاتنا في اليوم خمس وبها نغسل هذه النفس، صلاتنا في اليوم خمس وبها نغسل هذه النفس. للمسلم هي أكبر درس من بعدها تغدو سويا، للمسلم هي أكبر درس من بعدها تغدو سويا. إلى الصلاة إلى الصلاة، إلى الفلاح إلى النجاة، إلى الصلاة إلى الصلاة،